السلام على سيدنا وشيخ الخاتم الجميل محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعني سورة التوبة كما تعرف أيضا بسورة الفاضحة والمخزية والكاشفة، لأنها كشفت حال المنافقين وبينت علومهم وصفاتهم. ما في موطن في القرآن في سورة من السور اجتمع فيها حال وذكر المنافقين مثل ما حدث في سورة التوبة. وهذه السورة سماها الله سبحانه وتعالى التوبة على إثر توبة من تخلف في جيش العسرة وغزوة تبوك. والأصل في الحديث في السورة كان عن هذه الغزوة وأهميتها بالنسبة للمسلمين وحال المنافقين أنهم تخلفوا فيها. السورة تكلمت كثيرا عن أوصافهم، لا أحب أن أسودها بالدقة، لكني كلمتين أقولها في هذا الباب. أول واحد منهم، طبعا إحنا لابد أن يتم التفريق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن صاحبه الكفر ويظهر الإيمان، وهو الذي تكلمت عنه السورة. والنفاق العملي أن الإنسان في قلبه الإيمان لكنه يرائي بعمله، يتظاهر بعمله أمام الناس، وكلاهما خطر، بس هذا خطر كبير. هذا الله سبحانه وتعالى ذكر حاله ومآله، قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذاك عمل الإنسان إذا نافق فيه فعمله مردود عليه، لكن إيمانه له. الكلمتين اللي بقولها في خلاصة، واحد، يعني الإنسان المؤمن لابد أن يراجع نفسه ويتحقق من إيمانه ويتثبت ويجدد إيمانه بشكل متكرر. يعني لما تسمع عن حديث المنافقين ثم تسمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يتتبع سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشهده بالله ويسأله مرارا وتكرارا هل أنا من المنافقين؟ سيدنا عمر الذي عرف بأنه من العشرة المبشرين بالجنة، والذي عرف بمكانته عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حفص رحيم ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة تعرفون عن الفاروق، لكن مع هذا لم يتردد ولم يجامل ولم يتأكد ولم يتيقن من قضية إيمانه، لأن الإيمان بيد الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو العكس، صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا دينا وأن يختم علينا بالإيمان وأن لا يجعلنا ممن يزيغون أو يضلون. لكن القضية حتى قولة سيدنا أبو بكر والله لو أن لي قدما داخل الجنة وقدما خارجها ما أمنت من مكر الله. إذن القضية أنه الجماعة دول اللي هم الصدر من أمة الإسلام كانوا حريصين على دينهم ويخافون من أن يفتنوا، خافوا أن الشيطان يضحك عليهم في لحظة من اللحظات ويغرهم في دينهم، وهذا أمر خطير. فإياك أن تغتر بما عندك من إيمان وصلاح، فإذا فعلت ذهب ذلك عنك. المؤمن يتواضع يسر بعبادته وطاعته ما استطاع ولا يتباهى بها أمام الناس، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم التقوى فين؟ النقطة الثانية، كيف أن واحدة من أهم الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين قال فيهم نسوا الله فنسيهم. فإذا أردت أن تبتعد بإجمالك عن النفاق وصفاته فالتزم ذكر الله، التزم ذكر الله، فإنه ما أحيا القلوب مثل ذكر الله والتضرر له والإنابة إليه والتذلل بين يديه. هذا الذي يميز المؤمن من ضعيف الإيمان أو من المنافق، هذا الذي يميز اللي عنده في قلبه نور واللي عنده في قلبه النكت السوداء. ارتقي بنفسك، انت شوف بنفسك. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن المنافقين نسوا الله فنسيهم، مين اللي بدأ؟ هم اللي جابوه لنفسهم، وهم اللي استاهلوا ان ربنا يعاقبهم بهذه العقوبه. واذا نسي الله عبدا من عباده ايش يصير؟ حياته كلها تتعقد، تصير مشاكل وصعبه وتبعات واثار وبلاوي ونزل ونوازل ومصائب. وحتى ولو كان حتى ولو كانت بيده الدنيا فانك لا تدري كيف يستدرج الله عبده. اذا نسي الله فنسيهم العبد المؤمن. في المقابل الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عنهم ايش قال؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وفي ايه اخرى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل السنتنا لاهجه بذكره وقلوبنا موقنه بايمانه، وان يجعلنا متعلقين بحبه، وان يديمنا على ذلك ويثبت علينا ايماننا وديننا ويرسخ لنا عقيدتنا ويحفظ لنا اسلامنا، وان يختم لنا بخاتمه حسنه. صلى الله وسلم وبارك.